والمستهزئ والمبلي والبالي والشيء والممكن. ولذلك اشتد ابن القيم في تعليقه على ابن العربي في إيراد هذه الأسماء. لا شك هذا ليس اسما، هذا اسم عندنا. نعم. اشتقاق. الوجد الذي يعني وارد في الكتاب والسنة يزيد على 99 بضع أسماء، بس حوالي 6 أسماء 7 أسماء فقط. نعم. الذي يمكن أن تطبق عليه الضوابط والقواعد المستخصة من الكتاب والسنة. نعم. شيء جميل. ما أدري كيف ابن الوزير وابن العربي أجازوا الاشتقاق. يجيز ينص ابن العربي على هذا صراحة على الجواز. طيب هنا كل فعل ربنا عز وجل نسبه إلى نفسه هيشتق منه اسم. نعم، ولذلك هو يقول أسماء يقول أكثر من هذا. يعني مثلا هو يسمي ربه بالمبكي والمضحك. لم يرد هذا، لكن الجائي سمى يرد عليه مثلا الجائي جعله اسم. ايش الجائي؟ وجاء ربك الجائي. الجائي نعم. إذن ايضا المستوي، المستوي اسم نعم عنده في احكام القران ذكرها عند قوله ولله الاسماء لا هذا من الشك توسع غير محمود. ولذلك يقول انه تبلغ عده تبلغ الف من العربي. يعني الطريقة وبديت كمان هو الحديث بيقول سميت به نفسك. نعم. كتاب الرواسب طبعا كاملة وحكم عليها في مجلدين وعلى الجزائر له بحوث الأسماء والصفات وعليها رد ابن القيم في صواعق المرسلة، لأنه هو ابن العربي كما تذكرون جميع شيخنا يقول أن الاستواء لها عشرات المعاني كذا كذا. هذا الكلام لا يوجد في العواصم الذي بين أيدينا، نقل الكوثري وغيره، إنما هو في الطبعة الكاملة في مجلدين أطور له بحوثا متوسعة أكثر من الأحكام. طيب هذا الكتاب مطبوع في الجزائر قديما قديما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاول نستخلص عند تحديد الأسماء والصفات القواعد التي تبين ما هو من أسمائه وما ليس من أسمائه. تقريبا وجدت حوالي 10 قواعد. يعني منها مثلا أن يصطف الاسم للدعاء به، فإذا كان لا يصطف للدعاء به يا زارع مثلا جعله من أسمائه الزارع، يا ماهد مثلا، يا شيء، يا ممكن، ما تقبل الدعاء بها. من ذلك أن يصلح أن يعبد بها العباد. أي نعم. من ذلك أن تكون منصوص عليها في الكتاب والسنة. يعني حاولت أستخلص القواعد التي أشار إليها السلف وتفرقها هنا وهناك للوصول إلى العدد الأقرب. نعم. أو للحق يعني ما هو اسم يعني. وعسى أنه تحت الطبع. نعم تحت الطبع. هنا ولا برا؟ هنا يصف ويطلع في بيروت. نعم. أمس واحد سألني شيخنا يقول لي هل يجوز أن نقول أن نستغيث بكلام الله، نقول يا كلام الله؟ تقول لي يعني يغنيك الاستغاثات الواردة عن السلف وعن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الأنبياء كذا أن تأتي بهذه الاستغاثة التي لم ترد. هي أن الوقوف مع النصوص الشرعية خاصة في العبادات تريح النفس، تطمئن القلب. طيب لأنها إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. نعم. شيخ رحمه الله في رسالة تصحيح حديث الطاهر الصائم في بداية الاستشهاد نادر عليه الناس سبق أن علق الأستاذ الشيخ ناصر بن الباني بكلمة على فتوى في هذه المجلة. يعني هذا في احتمال يكون من كلام المؤلف لا طبعا ما قطع ليس المؤلف لأني شوف صار كأنك شكلتها يعني هذا قبل على فتوى في هذه المجلة حول هذا الموضوع تبين أن من السنة أن يستر الصائم في بيته قبل مبارحته. هذا حديث صلى الله عليه وسلم إن الشيخنا في تعبير هذا في نفسه في بيته صحيح ولا عند وضع بإطلاقه ليس صحيحا في هذا السفر بإطلاقه ليس صحيحا لكن هو بقى الفتوى اللي يشير إليها ربما هي تحدد السياق والسباق الذي فيه جاء هذا الكلام. واضح؟ لعلي أحتاج إلى شيء من الإضافة. شيخنا الله سبق وصدر الرسالة كما قلت يعني في هذا الكلام يعني قبل ما تفضلوا أنتم في الرد على الحرري عبد الله حرش وكذا فأنت قلت يعني كلام إذا ممكن شيء من زيادة يعني لعلي أكثر من الرسالة ترك العبارة شو سؤالك؟ سؤالي ما دام العبارة ليست صادرة مني فما هو سؤالك؟ إن الصائم حق له أن يفطرها في بيته هل يقال مثلا عند مغادرة البنيان ولا عند ركوب الدابة؟ شوف الله أنا فهمت الكلام كان مطلقا الآن وضح لي أنه بالنسبة للمسافر وأنت تقصد مسافر. نعم على ضوء هذا القصد الذي تبين الآن أعد عليه سؤال يقول سبق لا أترك من عندك أترك الكتاب الآن بالنسبة لقضية المسافر في حالة طبعا حديث إخطاء الصائم أترك يا أخي بارك الله فيك أترك الحديث والاستدلال نفهم منك شو سؤالك يعني هل يصح قول أن يفطر في بيتي بيت المسافر؟ هذا هو هذا هو السؤال. إذا عزم على السفر جاز له أن يفطر في بيتي. واضح؟ واضح. إذا ذكر شيخنا أول بالك لأنه كل ظرف له إيش حكمه فبعض الظروف بتعلم الإنسان العلم وبعض الظروف تعلم الإنسان الصبر والأنات وإلى آخره. الآن لو بتعلمت علما بتعلم صبرا. شيخنا بالنسبة الله يحفظكم ذكرتم كذلك في رسالة قول الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه يفطر إذا برز عن البيوت وإسحاق بن راهويه رحمه الله يرى إفطاره حين يضع رجله كما فعل ذلك أنس وإذا جاوز البيوت قصر. إحنا في الموقف الأول بالنسبة للصيام طبعا إجابتك الأولى يعني كما تفضلتم إنه إذا كان في البيت نعم هذا الكلام إيش رأيك فيه الله يحفظه الكلام الذي قرأته الآن هو الإفطار في البيت ليس فرضا له ذلك وله بعد ذلك بدك طول بالك بدك طول بالك وغيره كمان يتعلم لعله أحوج منك. أما شيخنا إذا جاز البيوت قصر يعني لابد نعم شيخنا إيش رأيكم في قول شيخ الإسلام رحمه الله وثبت بالنص أيضا من حديث القائط بن صبراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم وهو قول جماهير العلماء. إذا كان متعمدا أنا قرأت

فأنا استغربت وتعجبت، قلت أين شيخنا من هذا الشيء؟ فأرجو عني أن تتفضل بالإجابة. شيخ مثل التلميذ، كما يقول التلميذ في شيء ما لا يستطيع، والشيخ كذلك. ما بدي تقنعني شيخنا، كيف لا تستطيع يعني؟ أنت بدك تقنعني كمان شيخنا، نحن نريد منك. لا لا، كمان أنت بدك تقنعني. نعم. أنك لا تستطيع أنك تكون مثل الشيخ. نعم لا أستطيع. بدك قنعني. قنعك شيخنا، هاي الساحة موجودة إذا كان أنا بستطيع. طيب الساحة تثبت عجزي. نعم شيخنا. يا أخي أنا الطريق اللي مشيته بتقدر أنت تمشي فيه. شيخنا أنا عشان أقدر أمشي أنا بمشي طريق بقرأ وضعفه فلان قال كذا، لكن شيخنا ما بستطيع، بدي المتابعات الشواهد الطرق، بدي شيخنا متى يكون هذا المرسل موصول، متى يكون إذا كان موصول أو حدث مدلس شيخنا، هل وصرح بالتحديث متى يكون مثل ما صرح بالتحديث شيخنا، مجرد سماع شيخنا بدنا كتاب يعني في علم الحديث. أنا عارف أنت شو بدك، بس أنا ما أستطيع. طب جاوبنا شيخنا، ليش مثلا؟ ليش أنت ما أستطيع؟ أنا لا أستطيع شيخنا لأنني يعني ما زلت أتتبع كتاب شيخي الشيخ ناصر الدين الألباني، فإذا كان شيخي لم يؤلف مثل هذا الكتاب، هل أنا أجرؤ على أني أتنفس تحت الماء؟ دعك من أتنفس تحت الماء؟ ما أستطيع. دعنا من اللغة الخطابية هذه، الشيخ المزعوم ما وصل إلى ما تطلب منه من التأليف، ما وصل إلى هذا المقام الذي تظن أنه يستطيع أن يؤلف بطريق الكتب المؤلفة في المصطلح. شيخنا أنا بحولك على الأخوة صحيح، يعني أنا لأنه أنا يعني أنا بشهد بوقع لك على بياض. شو رأيك؟ بدنا شيخنا ان شاء الله لو قبلنا بعمرك وبدنا كتاب شيخنا، ما في يعني. لا ولا قوة الا بالله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب، اتمنى ذلك. جزاك الله خير. انا بقول طلبك حق، لكن انا لا استطيع الان ان اتوجه لهذا الذي انت تريده. هذا معنى كلامي، كما انت لا تستطيع ما اشرت اليه، فانا لا استطيع ان احقق طلبك الحق. شيخنا تحكي كلمة. ما حكيت كلمات؟ لسه كمان شيخنا. لسه حقيقة. ارتاح. أنا بقول لك إنه هو خايف موت. هو يمكن يموت، مش حكيت. كله نبدا نمشي. أنا بدي أخليك أريد أن أين هذا العلم؟ أين هذا المخرج الذي سنثق فيه؟ سنضيع والله. والله إذا كان مات والله سنضيع. من سنضيع؟ لا أجل نزع جزء ولا من لي. خلي الكلام لغيرك يا شيخ، الله يهديك. الشيخ ما عامل السبيرت والعطور الفرنجية طيب شيخ بي. والله ما كان منها خمرا فهو خمر لا يجوز بيعه وشراءه واستعماله، فضلا عن أنه لا يجوز التطيب الحرام، وما لم يكن كذلك فهو جائز. سبيرتون لا يجوز استعماله إطلاقا، لأنه إذا كانت الخمر أم الخبائث كما هو منصوص عليه. أعطينا وين الوراء؟ نعم، إذا كان الخمر أم الخبائث كما هو منصوص في بعض الآثار، وكانت الكحول هذه هي أم الخمر، فهي أم الخبائث، فهي أولى بالتحريم. وهذا في الواقع مما تسرب استعماله إلى المسلمين وهم في بعد عن أحكام الدين، أولا علما وثانيا تطبيقا، لأن كثيرا من الناس يعرفون بعض الأحكام الشرعية وهم ليسوا جاهلين بها، لكنهم مع ذلك يواقعونها. يعني كما يقول بعض الجهلة،

القول بكان يدلس أخف أو يعني لا تقدح مثلا لا تقدح بسند الحديث بخلاف قولنا كان مدلسا. إيش قولك شيخ؟ أنا لا أعلم هذا التفريق ولا ما في يعني أستطيع أن أفرق بينهما لأنه كان يدلس فعل مضارع يعني من شأنه